يطاف عليهم

بَلَىٰ وَرُسُلُنَا والذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ليلة مباركة إن Thank you. وما أدراك ما ليلة القدر Yeah, I'm done.